بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: شيخنا الكريم، أذن المؤذن وأنا في السيارة وليس معي ما أفطر به، ومنزلي بعيد جدا، فماذا أفعل لكي أصيب السنة؟ عفى الله عنا وعنكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا أذن المؤذن يعني لصلاة المغرب، نعم، بالنسبة للصائم وهو في سيارته، فإن أمكنه أن يعدل إلى مكان يجد فيه ما يباع فيشتريه ويفطر عليه، فهذا هو الأصل، مبادرة وتعجيلا للفطر الذي جاء الحث عليه ومدح فاعله. فإن لم يجد فإنه يفطر بالنية، من نوى الإفطار أفطر، ومع ذلك هو مفطر حكما، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، لكن كونه يتناول مفطرا اغتناما للأجر والثواب المرتب على تعجيل الفطر لا شك أن هذا أكمل. لكن إذا لم يجد فإنه ينوي الفطر ويدخل في عموم من عجل الفطر، يحصل له هذا بأدنى شيء بإذن الله. نعم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن إخواننا المسلمين. هذا سائل يقول: إذا كان من وجبت عليه زكاة الفطر في سفر، فأيهما أفضل في حقه، أن يخرجها في المكان الذي هو فيه أو يخرجها عنه غيره في بلده؟ العلماء يقررون أن زكاة الفطر زكاة للبدن، فهي تتبع البدن أينما كان، فيخرجها في المكان الذي هو فيه، غابت عليه فيه شمس آخر يوم من رمضان ليلة عيد الفطر فإنه يخرجها فيه، بخلاف زكاة المال فهي تابعة للمال فتخرج في المكان الذي فيه المال، هذا الأصل. لكن لو خالف وأخرج زكاة المال في غير بلد المال لمصلحة الراجحة فلا مانع من ذلك. وقل مثل هذا: إذا كان في بلد لا يعرف فيه مستحق لزكاة الفطر وأوصى من يخرجها في بلده لأنه يعرف من يستحقها، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. لكن الأولى مثل ما ذكرنا، زكاة الفطر زكاة بدن تتبعه أينما كان، وزكاة المال تتبع المال أيضا في مكانه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الاستمناء باليد هل ينقض الصوم، وما الدليل على ذلك؟ الاستمناء باليد معناه إخراج المني باليد، فإذا خرج المني دفقا بلذة سواء كان باليد أو بغيرها من الوسائل فإنه يفطر. والدليل على ذلك أن التلذذ بإخراج الماء أولا فيه شبه من الجماع، المفطر بالإجماع، والأمر الثاني أن هذا الصائم الذي فعل ذلك في نهار رمضان لم يدع شهوته، يدع في الحديث يدع شرابه طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا ما ترك شهوته وهو مقرون بالطعام والشراب، إذن هو مفطر كالطعام والشراب، لكن عليه القضاء، يحرم فعلها في غير رمضان وفي رمضان أشد. ومع ذلك أن الإفطار في يوم من أيام رمضان أيضا أمره ليس بالسهل، شأنه عظيم وموبقة من الموبقات، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وعليه قضاؤه، عليه قضاؤه، لكن ليست عليه كفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الكفارة خاصة بالجماع وهذا ليس بجماع. نعم. سائل يسأل هنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للأعمى أن يشتري ويبيع مع الناس؟ نعم، يجوز له أن يشتري ويبيع مع الناس إذا كان لديه الأهلية لمعرفة السلع وتوصف له، وبعض من أصيب بالعمى عنده دقة وحساسية يستطيع بها التفريق بين الجيد والردي، وبعضهم في مثل في هذا قد يفوق كثير من المبصرين. فالعميان يبيعون ويشترون على مر العصور والدهور من غير نكير بين أهل العلم، لكن إذا غش فيما يترى فيما يدرك بالبصر فإنه حينئذ له الخيار كغيره، يكون له الخيار. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفرق بين ما يقول فيه المحدثون هذا حديث ضعفه محتمل وهذا حديث ضعفه شديد؟ الضعف المحتمل هو الذي ينجبر بوروده من طرق أخرى، والضعف الشديد هذا لا ينجبر بوروده من طرق أخرى، والضعف المحتمل هو الذي ينشأ عن شيء في حفظ راويه، والضعف الشديد ما ينشأ عن انتفاء العدالة أو الضبط بالكلية. فحديث المتهم بالكذب وما أشبهه ومثل هذا لا ينجبر ولو ورد من من من طرق كثيرة، فوجوده مثل عدمه. أما من ما ينشأ عن شيء في حفظ راويه فإن هذا الضعف محتمل، لأنه إذا ورد من طرق أخرى عرفنا أن هذا الراوي الموصوف بشيء من خفة الضبط دل وروده من طرق أخرى على أنه ضبطه وأتقنه، لأن الطرق الأخرى تقويه. فإذا كان ضعفه محتمل انجبر، وإذا كان ضعفه شديدا فإنه لا ينجبر ولا يقبل الانجبار. ثم ما كان ضعفه محتمل وورد من طرق أخرى وقلنا بأنه انجبر فإنه يرتقي إلى الحسن لغيره عند أهل العلم، وإذا كان شاهده أو طريقه الأخرى التي هي مقوية له في الصحيحين أو في أحدهما من أهل العلم من يرى أنه يقتصر على درجة الحسن لغيره، يعني أصل الحديث اللي ما هو بحديث الصحيحين، لكن هذا حديث فيه راو وصف بخفة الضبط أو بعدم بشدة في شدة الغفلة مثلا، نعم، يعني انعدم ضبطه، ومعلوم أن مثل هذا النوع لا يعني أنه لا يضبط شيئا بالكلية، نعم، إنما يكون غالب حديثه يخالف فيها الناس ويوصف بأن ضبطه لا يؤهله لقبول حديثه، فمثل هذا ينجبر بوروده من طرق أخرى. فإن كان مثله قريبا منه محتمل فإنه يصل إلى درجة الحسن لغيره، إذا كان الشاهد أو الطريق الأخرى له في الصحيحين أو في أحدهما من أهل العلم من يرى أنه يبقى حسن لغيره، ومنهم من يقول أنه يرتقي أكثر من ذلك إلى درجة الصحيح، وكأن الحافظ من كثير يميل إلى هذا. وأما ما كان ضعفه شديدا فإنه لا يقبل الانجبار، وجوده مثل عدمه عند أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن مثل هذا النوع ما كان ضعفه شديدا فإنه إذا كثرت طرقه ولو كانت كلها ضعفها شديد فإنها بكثرة الطرق تكون أفضل من الطرق المتفردة التي المفردة التي لم ترد إلا من جهة راو واحد، ويرتقي بذلك إلى الحسن لغيره، وبهذا وعلى هذا عمل السيوطي. لكن غيره يرون أن وجود مثل هذا كعدمه لا ينجبر ولا يلتفت إليه حتى وإن كثرت الطرق. ولو كثرت الطرق. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: سلمكم الله، ما الضبط الصحيح لاسم التابعي الجليل أويس القرني؟ هل هو بفتح الراء أو بتسكينها كما نسمعه من بعض الفضلاء؟ وهل هناك قاعدة يسار عليها لضبط أسماء الأعلام؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. التابعي الجليل أويس القرني منسوب إلى القبيلة قرن، وليس منسوبا إلى قرن المنازل أو قرن الثعالب، ووهم في ذلك صاحب الصحاح نسبه إلى قرن، ورد عليه أهل العلم ونبه على ذلك النووي في شرح مسلم، فهو منسوب إلى قرن وهي قبيلة. والجادة في ضبط الأعلام أن هناك كتب للضبط، منها المشتبه للذهبي، تبصير المنتبه للحافظ بن حجر، هذه يستفاد منها في مثل هذا. وأولى ما يهتم به طالب العلم بالنسبة للضبط الأعلام، لأنها لا تدرك بالاجتهاد ولا تدرك من خلال سياق الكلام، ولا يستدل عليها بما قبلها وما بعدها. فمن يميز عبيده وعبيده من خلال السياق؟ لا يمكن تمييزه من خلال السياق، إنما يميز من خلال كتب الضبط، وهي موجودة ولله الحمد متيسرة بين يدي طلاب العلم، فعلى طالب العلم أن يعتني بها. نعم. ذكرتم منها يا شيخ المشتبه الحافظ الذهبي، نعم، وأيضا تبصير المنتبه في تمييز المشتبه الحافظ بن حجر، وهي كثيرة جدا في الضبط. نعم. كتب التراجم أيضا تهتم بالضبط بالحرف. نعم. وأهل العلم يضبطون الأعلام وغيرها من الكلمات التي تحتاج إلى ضبط بالحروف، وتمييز المهمل من المعجم، وبفتح كذا وبكسر إلى آخره، يبين بالحرف. وقد يقطعون الكلمة إلى حروفها من أجل أن لا تتداخل الحروف، ثم بعد ذلك لا يتوصل إلى نطقه الصحيح. فالحرف إذا كتب مع غيره له صورة، وإذا أفرد له صورة أخرى. ورأيت في بعض الكتب الخطية الهجيمي مضبوط بالحركات، وفي الحاشية مقطع، مكتوب هاء صورة وجيم وياء وميم إلى آخره. فهم إذا خشوا من الاشتباه قطعوا الكلمة إلى حروفها، ولهم عناية فائقة في الضبط، ويختلفون فيما يضبط. من أهل العلم من يرى أنه يضبط كل شيء لئلا يشكل شيء حتى على المبتدئين، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يشكل إلا المشكل، لا فائدة من ضبط قال فتح القاف، أي حرف يأتي بعده ألف وهو مفتوح، نعم، أو ضم قاف القول مثلا لأن بعدها واو، ضبط كلمة بعدها واو مثل ذو مثلا، نعم، كلمة ذو مثلا، نعم، ذو أو بعدها ياء أو ما أشبه ذلك، هذه لا تحتاج إلى في الغالب إلى ضبط، وإنما يضبط المشكل عند أهل العلم. المقصود أن الضبط أمر لا بد منه، ووقع من الكبار بعض المضحكات بسبب عنايتهم بهذا الشأن، بسبب عنايتهم بهذا الشأن، ويضبطون بالشكل بدل، ويضبطون بالحرف، ويضبطون بالنظير، ويضبطون بالضد. حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال، نعم، بلفظ ضد الحلال، مثل هذا يقولون، نعم، حتى لا يشتري. والحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار، وهكذا عندهم تفنن في الضبط بحيث يتميز عن غيره ولا يلتبس على أحد. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: كيف أزكي أموالي التي عند الناس، ومنهم الغني المماطل ومنهم الذي لا يستطيع سدادها؟ أرجو التفصيل في ذلك. زكاة الدين، الدين هذا لا يخلو أو لا يعدو إما أن يكون عند ملي أو غير ملي. فالملي الذي إذا طلب منه المال دفعه، هذا يزكى كل سنة كأنه مقبوض. وأما بالنسبة إلى ما في ذمة المعسر الذي إذا طلب منه المال لم يدفع، أو المماطل الذي لا يستطاع ما عنده، أو الظالم مثلا، فإن هذا يزكيه صاحبه إذا قبضه زكاه لسنة واحدة. والغني المماطل إذا أمكن الاستعانة عليه بالولاة واستخراج ما عنده، تعين وصار حكمه حكم الموسر الذي يدفع متى طلب منه، وتركه من دون مطالبة هذا تفريط لأنه ليس بمعسر. فإذا استعين إليه بمن يستطيع استخراج الحق منه فإنه في حكم المالي، وأما إذا لم يوجد من يستطيع إخراج الحق منه فحكمه حكم المعسر، يزكيه إذا قبضه. وحتى يظهر الحق عليه أن يزكي حتى لو لم يعني تصله أمواله. المقصود أنه إذا فرط في طلب ماله وفي الاستعانة عليه بمن يستطيع استخراج حقه منه، إذا فرط يزكي كأنه عند مالي. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لقد انتشر بين الناس طائفة من الأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا، فهل من نصيحة أثابكم الله لمن ينقل على لسانه كل ما وقع له من الأحاديث من غير تمييز الصحيح من الضعيف، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثبت في الحديث مقدمة صحيح مسلم وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الألفاظ يرى فهو أحد الكاذبين، المقصود أن التحديث بكل ما سمع، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فلا بد أن يميز بين الأحاديث، ولا يجزم بنسبة شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتحقق من ثبوته إليه. وإذا ألقى بالأحاديث الضعيفة والموضوع على الناس من غير بيان لحكمها فإنه آثم، مشارك لمن اخترع الحديث، فهو أحد الكاذبين. فعليه أن يعتني بذلك ولا يلقي إلى الناس أحاديث منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتحقق من ثبوتها إليه. وأما التساهل في هذا فقد يكون الحديث فيه حث على عمل، على عبادة مثلا، وهو لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكون مشارك لمن يعمل بشرع ليس له أصل فيكون مبتدعا. وأهل العلم يقولون بالنسبة للحديث الضعيف لا يروى بصيغة الجزم، وإنما يروى بصيغة التمريض والتضعيف، ولا تجوز رواية الحديث الموضوع إلا ببيان وضعه، وأن ينص على أنه موضوع، ولا بد من بيان معنى الموضوع، لأن الناس قد يخفى عليهم معنى كلمة موضوع فيبين لهم أنه مكذوب مفترى على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الطرائف أن الحافظ العراقي سئل عن حديث فقال لا أصل له، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام لا أصل له. فقام شخص من الأعاجم فقال له: يا شيخ، كيف تقول هذا الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وهو موجود في كتب السنة بالإسناد وله طرق؟ فقال جزاك الله خير أحضره لنا من كتب السنة بأسانيده، فأحضره من الموضوعات لابن الجوزي، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. ولا شك أن الذي يتصدى لإلقاء الكلام على العامة من الخطبة والمعلمين وغيرهم أن عليهم تبعة، أن عليهم تبعة لا بد من التحقيق والتمحيص، فلا يلقون إلى العامة أحاديث يبنى عليها أعمال وأحكام وهي لا أصل لها، فيكونوا شركاء في نشر التعبد بغير دليل أو ترك عبادة لها أصل في الشرع بمجرد حديث ضعيف يعارض الأصل الصحيح. المقصود أن مثل هذا لا بد من الاهتمام به والعناية به وبيان للعامة البيان الكافي الذي تبرأ به الذمة. ماذا يا شيخ عن الترغيب والترهيب أحيانا؟ يعني قد يجد من الشواهد من أحاديث ضعيفة، فهل يستخدمها ويستعملها؟ باب الترغيب والترهيب عند الجمهور أخف من الأحكام، فيجوزون رواية الأحاديث الضعيفة في هذا الباب بالشروط المعروفة عندهم، أن لا يكون ضعفه شديدا، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. ولا شك أن الترغيب في عمل من الأعمال إنما يكون تبعا لحكمه، ترغب في عمل إذن هو أقل أحواله أن يكون سنة، والسنة حكم من الأحكام، حكم من الأحكام. إذن رجع الأمر إلى شيء واحد وهو الأحكام. وإذا كان للحديث الضعيف أصل يشهد له ويقرر المسألة بأصل صحيح، حولنا على الأصل الصحيح ولم نحتاج إلى الضعيف. وأما الاحتياط الذي أشاروا إليه في الشرط الثالث ولا يعتقد ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أدى الاحتياط إلى فعل محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. ولذا يرى جمع من أهل التحقيق أن الضعيف لا يحتج به مطلقا، لا في الفضائل ولا في الأحكام ولا في التفسير ولا في المغازي ولا في غيرها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، هل يقتضي أن تقوى الله سبب أو هل يقتضي هذا أن تقوى الله سبب لحصول العلم؟ لا شك أن الترتيب، ترتيب الجملة الثانية على الأولى، يقتضي ذلك، وأن من خير ما من أولى ما يستعان به على تحصيل العلم التقوى. والعلم الذي لا يحصل التقوى، نعم، ولا يورث الخشية من الله جل وعلا، فإنه لا ينفع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا حصر. فالعلماء هم الذين يخشون الله جل وعلا، فإذا لم توجد هذه الخشية انتفى الوصف المرتب عليها وهو العلم. فالذي لا يعمل بعلمه ويخرم ما تقرر عنده من خلال هذا العلم من فعل واجبات وترك محظورات، فإن هذا ليس بعلم بل هو جهل. في قوله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يقرر أهل العلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، ولو عرف الحكم بدليله هو جاهل، لأنه لو كان لأن العلم في الحقيقة ما نفع، وهذا لم ينتفع بعلمه، إذن هو جاهل. ولو قلنا أن التوبة لا تصح إلا من الجاهل الذي لا يعرف الحكم خالفنا ما عليه إجماع أهل العلم من أن العالم إذا ومن أن من يعرف الحكم إذا وقع في أمر محظور وعصى الله جل وعلا ثم تاب منه فالتوبة تهدم ما كان قبل، تقبل توبته بشروطها ولو كان عارفا للحكم. فكثير ممن يشرب الخمر مثلا يعرف أنه محرم ويعرف دليله من الكتاب والسنة، هل نقول مثل هذا ليس له توبة؟ ما قال أحد بهذا، إنما المراد بالجاهل الذي لا يعمل بعلمه، فكل من عصى الله فهو جاهل. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم مستمعي الكرام. ويمكنكم التواصل مع هذا البرنامج عبر رسائل الجوال رقم 0534700، وأيضا على الفاكس 442-55-33. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.